الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعيدا عن الموضوع الذي كنت أتكلم فيه، وسأتكلم في موضوع له صلة بالكلام في المرة الماضية، وهو الكلام في مسألة الجرح والتعديل، وأن أي متصدر لدين الله عز وجل يدعو إليه ينبغي أن يعلم حاله. وأنا أرجو أن يسمع هذا سماع المسلم. يقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه كانت قاعدة السلف، وهذه كانت قاعدة السلف. كل من يتصدر في الدعوة إلى الله عز وجل ويتكلم إلى الناس فلا بد وأن يعرف الناس حاله. وذكرت لكم في المرة الماضية مقالة طاووس ابن كيسان: إن كان صاحبك مليا فقد عنه. وكان السلف رضوان الله عليه من أهل العلم الكبار، لا يتصدرون للناس إلا بعد أن يتأهلوا ويسأل عنه. وأي رجل كان يتصدر يحدث الناس، فكنت ترى أئمة الجرح والتعديل يتتبعون ليضعون كلامه على ميزان السنة، فإن وافقها عقيدة ومنهجا قبلوه. وإن رأوا أن كلامه يخالف الحق من وجوه بينوا، وإن رأوا أن المصلحة في طرحه بالكلية طرحوه، كما كانوا يقولون فلان نذكوه، يعني طرحوه. فهذا أمر معلوم، أن أي رجل يتصدر للدعوة لا بد وأن يكون منهجه معلوم. ثم الله عز وجل قسم الأرزاق على الناس، فجعل هذا العالم حاذقا في الفقه، وجعل هذا في المعتقد، وجعل هذا في السلوك والتربية، وجعل هذا في تتبع الناس. وهذا دين ليس فيه شيء أبدا. فكنت في المرة الماضية أقول: ليس كل من كان من أهل السنة يقبل قوله في الجرح والتعديل، ليس كل من كان من أهل السنة يقبل قوله في الجرح والتعديل. المجرح والمعدل لا بد أن يتحلى بصفات، أن يكون عالما، أن يكون ورعا، أن يكون متثبتا متتبعا، حكمه على الناس في الغالب أفضل. قد يخطئ في الرجل ورجلين، لكن أن تكون فيه وصمة مما إن وجدت في رجل لا يؤخذ منه أصلا هذا العلم فلا. فهاتفني بعض إخواني وقال إنهم يقولون أني أدعي أنني مستقل بالجرح والتعديل، يقولون أنه قد سمع أني مستقل بالجرح والتعديل. قال: وقد سمعت هذا من هنا ومن هناك. فأنا أقول: عندنا هنا في بلدتنا هذه أناس لا خلاق لهم، وهم كذبة، وهم كذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يتكلم كلام كثير فأنا أنقل هذا الكلام، هذا من الكذب. فعندنا كذب يقولون أني أقول أنني مستقل بالجرح والتعديل، فهل هذا صحيح؟ والجواب لا، قولا وعملا. ففي المرة الماضية قل بأن فلانا من الناس الذي قد سميت وهو أبو عبد الأعلى، هو طالب علم أفضل مني، مثله لا يستقل بالجرح والتعديل، مثله لا يستقل بالجرح والتعديل. فإذا قلت هذا على من هو في الرتبة أعلى، فأنا لا أحله لنفسي أن أقول أنا أستقل بالجرح والتعديل. طب من أين أتى هذا الفهم؟ الجواب، الناس تبع لعلمائهم كما تعلمون، فقلت أنا لا يلزمني إذا علمت أن الشيخ ربيع مثلا بدع رسلانا تبديعا مجملا، فقلت ساعتها أنا لا يلزمني تبديع الشيخ ربيع للشيخ رسلان. لما؟ أنا لن أقبل كلامه إلا أن يأتيني بجرح مفسر. بدعه لما؟ بدعه لكذا وكذا كذا. لما؟ لأني قد علمت عقيدته، يعني رسلان، علمت عقيدته عقيدة سليمة خالصة، فهذا عندي صار يقينا، فمن أراد أن يرفع اليقين الذي عندي فلا بد أن يأتيني يقين آخر. ومجرد القول ليس بيقين، فإن جاءني ببينات ثم رجع فيها الشخص الذي بدع وصارت التهمة في محلها، حينها رفع اليقين بيقين. فهل هذا يقال أني مستقل بالجرح والتعديل؟ لا، إنما لا يلزمني أن أقبل كلام عالم كائنا من كان في تبديع أحد علمت عقيدته. طب متى يلزمني تبديع عالم؟ الشق الثاني في السؤال. نعم، وأنا قلت هذا مرة ومرة ومرة، لو أن عالما من الأثبات من المرضيين في الجرح والتعديل بدعوا رجلا هو بالنسبة لي مجهول لا أعلمه، فهل يلزمني أن أتوقف في تبديعه حتى أعلم؟ لا لا، أنا لا أعلم عبد الرحمن عبد الخالق، لا أعلم عقيدته ولا أعلم عنه شيء، خلاص. ثم سمعت أن أهل العلم الكبار بدعوه، ماذا أقول عليه؟ مبتدع. طب لماذا لم أتوقف؟ لأنه ليس عندي اليقين الذي كان عند الأول، وكلام العالم هذا أعلى من جهلي في فلان بعينه. إذن متى لا أقبل كلام العالم؟ أنا أرجو من إخواني يفهم هذا الكلام، وأنت كذلك، وأنا أقول أنا لست مقلدا لأحد، وما كنت يوما مقلدا لأحد، ولو كنت مقلدا أحدا لقلدت من علمني. أنا لست مقلدا لأحد ولا تابعا لأحد، وإن شاء الله عز وجل أموت ولست تابعا لأحد. فلا يلزمني من سميت من العلماء، وهذه قاعدة قاعدة صحيحة. فلو قيل لي إن الإمام أحمد، جاء أبو رجل فقيل يا أحمد يا إمام إنه من بلاد كذا وقد قال فيه فلان كذا، فرده الإمام أحمد رده، فقال الرجل يعني تسمع مني؟ فقال صاحبنا أعلم بك مني. صحيح، لما؟ أنت مجهول بالنسبة لي، لكن صاحبنا هذا أنا أعلم عنه الخير وهو أعلم بأهل بلده مني، فقبل أحمد هذا الكلام ها في المجهول. فمسألة الجرح أنا لا أستقل لا بجرح ولا تعديل. وأنا أقول لإخواننا هذا الباب باب خطير جدا. وأنا قلت قبل ذلك الله عز وجل جعل أعراض المسلمين مصانة، جعل أعراض المسلمين مصانة محرمة لها حرمة. وما أباح الله عز وجل أن يتكلم في فلان بعينه أن يغتاب إلا لمصلحة، وهذه المصلحة هي الحرص على بقية المسلمين على عقائدهم. فإذا بين هذا واستحللت ما أحله الله عز وجل في الوقت هذا ينبغي عليك أن تكف. لما؟ لأن الله عز وجل أباح لك عرضه المحرم لغرض معين، فلو تم الغرض عادت حرمته كما كانت، لكن صار الأمر على مصراعيه. صار بعض إخواننا إذا تكلموا في الناس يقول هذا مفترع هذا كذا يضحكون. أين الدين؟ وأنت ستقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى تقول فلان هذا مفترع، لماذا ارتبت؟ فأنا لا أتحمل مثل هذا. خلاص هذه واحدة، هذه فهمت. يبقى متى نقبل كلام العالم في رجل بعينه؟ إن كان مجهول، إن كان مجهولا. فإن كان هذا الرجل عندنا ثقة وعقيدته سليمة، ومعلوم أن القلوب قد تتغير، القلوب قد تتغير، يعني ليس بلازم أن يكون السلفي سلفيا حتى يموت، وليس بلازم أن يكون المسلم مسلما حتى يموت. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني ليس بلازم. لكن نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. رجل أظهر لنا عقيدة سليمة وما علمنا عنه إلا الخير، فجاءنا عالم معتبر في الجرح والتعديل فبدعه من غير بينة، يعني تذكر لنا، لم يجرحه جرحا مفسرا، نقبل كلامه؟ لا، ما يلزمنيش أنا لا يلزمني. فإن جاءنا بجرح مفسر عرضناه على القائل. ولا يحل في هذا الباب أن يقال كما يقول هو وغيره بلغني من طرق عدة وأخبرني الثقة، هذا لا يصح، لا يصح، هذا لا يحل. بلغني من طرق عدة، يا أخي الطرق العدة هذه قد يكون منشأها طريق واحد. الكذبة الذي في بلادنا، وأنا أقول لإخواننا أهجروهم، أهجروهم، لا تسلموا عليهم، هم أخطر على المنهج من المبتدع. هؤلاء ثرثرون، بالليل يلعبون بالكرة، وفي وسط النهار يتكلمون غمزا ولمزا على الناس، وفي الصبح في أعمالهم، يعني لا علاقة لهم لا بعلم ولا غيره. فهل يتحمل شيخهم هذا؟ نعم يتحمل، يتحمل التبع. الرجل الذي يعرف عنه أنه يتكلم في مسألة الجرح وغيره، إذا لم يؤدب طلبته تأديب الجمال ويلجمهم برجال الجمل يتحمل التبع. يذهبون إليه يقولون فلان يقول، فلان يعني، فلان يقول، وهم لهم أصحاب هنا وهنا وهنا وهنا، فيأتون إلى هذه البلدة يتكلمون على فلان، وهذه البلدة يتكلمون على فلان، وهذه البلدة يتكلمون على فلان، وهؤلاء الثلاثة من البلدان المختلفة يأتون إلى هذا الشيخ، كل منهم يقول أنا قد سمعت عن فلان، سمعت عن فلان، فيقول الشيخ قد بلغني من طرق عدة، هذا صح؟ لا، هذا دين، هذا وقع معي، هذا دين. فلما يعني كلمت الرجل قال والله العيال اللي عندكم قالوا لي كذا. طب حد يسمع كلام العيال؟ حد يسمع كلام العيال؟ ثم عاد وقع فيها ثانية وثالثة. خلاص أنا لا يلزمني. وساعتها قلت هذا لا يقبل منه الجرح والتعديل. فلما كلمت قال أنت تقول كذا؟ قلت نعم أنا أقول أنك لا يقبل قولك في الجرح والتعديل. أخواني هذا دين؟ السؤال. يقولون أني أقول أني مستقل بالجرح والتعديل، هذا صحيح؟ لا. متى أقبل قول، متى يلزمني أن آخذ بقول عالم في الجرح والتعديل؟ لو كان كلامه في مجهول، فلو كان كلامه في رجل علمت ديانته وعقيدته ومنهجه، لا يلزمني أن أرفع اليقين الذي عندي إلا بيقين مثله، وهذا اليقين الذي يلزمه هو أن يكون الجرح مفسرا. هذه واحدة، خلاص خلصنا منها. طيب شيء ثاني، يقولون أني لا أهجر أهل البدع، لا أهجر أهل البدع وأماشيه، وأماشي الإخوان وأماشي المبتدع يا سلام. طب كيف أرد على هذه؟ لو قيل لرجل في وسط النهار الشمس لم تطلع، فقيل له انظر فوقك إلى السماء ستراها، يقول لا هي لم تطلع، ما هو الدليل الذي تستطيع به بعد ذلك أن تثبت له أن الشمس يعني طلعت؟ هو مجنون، هو مجنون. يوم كنت أصعد على هذا المنبر، وقبل هذا من 10 سنين تقريبا، وأنا أقول هذا الكلام، كانوا هم يلعبون مع المبتدعة في الملاعب، كانوا هم يلعبون مع المبتدعة، لا استغفر الله، بل كانوا من المبتدعة، ومن الله عز وجل علي أن أخرجتهم من البدعة التي كانت عليهم، من البدعة التي كانوا عليها. ثم يأتي الشيخ يقول يعني بلغني من طرق العدة، حدثني الثقة، أي ثقة يا شيخ؟ من هذا الثقة؟ شروط الثقة كيف هي؟ فأنا لا أستطيع أن أقول هذه. يعني الثالثة يقول بأني أقول لا ينبغي أن يبدع العوام بإطلاق، نعم صحيح، لا ينبغي أن يبدع العوام بإطلاق، نعم صحيح، وهناك فرق بين أن أقول لا ينبغي أن يبدع العوام مطلقا أو وبين بإطلاق مطلقا، هذه يعني لا يقوم على العام ببدعة، إنما صحيح العوام الذين هم تبع للعلماء لا يبدعون إلا بعد البينة، بعد البينة. وقلت لما حدثت شنشنة في مثل هذا القول، قلت الخوارج الذين نظرهم عبد الله بن عباس كانوا 4000، فكلمهم فرجع منهم 2000، وبقي منهم 2000، هل كلهم علماء ولا أغلبهم عوام؟ أغلبهم عوام، ومع ذلك هم خوارج. يعني مع ذلك أنا قلت بأن هؤلاء منهم العوام خوارج، لكن لما تنزل هذا على الواقع اللي احنا نعيشه، نعم تقول العوام يصبر عليه، والعوام لا يجبر ابتداء. الوظيفة من الهجر ما هي؟ أشياء منها أن يرجع هو، الثانية إذا لم يرجع فيهجر، ليعلم عامة المسلمين الذين يعلمون أني على السنة أن هذا لا يدين بالدين الذي أدين به، ويعلمون أني هجرت كما فعل عمر مع صبيغ بن عسر لا يكلم، لكن العوام أن تكلمهم ونصحهم، فإن خرجوا عن أطر العوام وصاروا هم ينافحون عن المنهج الذي هم عليه، خلاص ارتفعوا من درجة العوام إلى ما هو أعلى، فهؤلاء يهجرون. هذا الكلام الذي أدين الله عز وجل به، أما غير ذلك فلو سمعتم كذابا من الكذابين يقول قولا آخر فأحكوا في وجه التراب، خلاص. أي في عندك يعني أي إشكال في الباب اللي أنا أتكلم فيه؟ في نفس الباب في إشكال؟ تفضل. أنا لم أسوي العبد الأعلى وحده، بدع من؟ يا أخي شوف، أنا الآن سئلت المرة الماضية، الآن كما قلت مرة ومرة ومرة، أنا لا يلزمني كلام أحد أيا كان في رجل علمت دينه وعقيدته حتى يأتينا بجرح مفسر، فإن كان الجرح المفسر صحيحا يلزمه يرمى به أيا كان. يعني أنا ليس عندي حاجز أو هيبة من رجل بعيد عني كيف هذا يخرج من السلفية أو لا يكون سنيا، هذا ليس عندي الحمد لله، لكن ينبغي أن نكون منصفين. الأمر الثاني، هناك في أوساط هذه الدعوة مجاملات، والمجاملات لا ينبغي أن يتعامل بها في الدين. الحزبيون ضيعوا الناس وأفسدوا علينا دعوتنا لأنهم جاملوا أنفسهم على حساب الدين، فنحن لا نريد أن يكون هذا أيضا في وسط القلة القليلة التي تدعو إلى المنهج الصحيح. فسواء كان هذا الشيخ رسلان أو غير الشيخ رسلان، أنا لا يلزمني. ها؟ لا، أنا قلت هذا، أنا لم أسمع كلام الشيخ رسلان، خلاص؟ الذي سمعته من الشيخ رسلان إنه يقول هو خبيث أو كذا، هذا نعم يقول متلون. خالد عبد الرحمن قال عني متلون، خلاص؟ وقال إني متميع. ليه؟ لأني لم أبدع من كان يبدع، وأنا أقول أنا لا يلزمني، خلاص؟ لا يلزمني حتى تأتيني ببينة وبدع بها، لأن أنا سأقف أنا أمام رب الله عز وجل، وبعدين يوم القيامة سأقول تعالى استنى لما أجيب لك فلان، ما يلزمنيش. فقال عنه متلون، قال كذا. يقولون هناك أشياء تقال لرؤية نراها هو، لكن ليس لا يكون هذا في صلب المعتقد. ائتيني بأشياء في صلب المنهج والمعتقد ألزم الرجل بها يخرج، خلاص. لكن أنا ما سمعت كلام الشيخ رسلان، لكن الذي سمعت مين؟ كلام أبي عبد الأعلى، فسمعت وقرأت. فكان من جملة ما قال أبو عبد الأعلى، أو ما كان من جملة ما يقول حسن عبد الستير، أن انتساب الرجل للسلفية قد لا يكون خالصا، خلاص. فأبو عبد الأعلى يقول هذه قاعدة بدعية، ثم راح يرد على هذه القاعدة. أنا سمعت هذه القاعدة وفهمتها فهما آخر، والرجل فهمها فهما آخر. الذي فهمت به هذه القاعدة، وهي قاعدة معتبرة وصحيحة، ليس كما دلل عليها حسن عبد الستير وقد أخطأ، وليس كما زعم أبو عبد الأعلى. الذي فهمت أن انتساب الرجل للسلفية قد يكون مشوبا لكن لا يكون مبتدعا. مثله حسن عبد الستير قال بأن الشيخ بن عثيمين كان يقول بالمعية، بن عثيمين المعية الذاتية، ثم تاب إلى الله عز وجل وعاد وقال بقول أهل السنة. السؤال، هل كان الشيخ بن عثيمين يوم كان يقول بالمعية الذاتية هل كان مبتدعا؟ ليه؟ وكانت سلفيته وقتئذ ليست خالصة، لما؟ بل الحافظ ابن حجر والنووي لما تكلم في الصفات ومات على ذلك، هل سلفيتهما ليست خالصة؟ أو سلفيتهما خالصة؟ الجواب لا، لكن هي خالصة عندهما. فلماذا لم يبدع الشيخ ابن عثيمين؟ ليس لأنه ابن عثيمين، لا، ليس لأنه ابن عثيمين، إنما لم يبدع لأن الحجة لم تقم عليه، لأن المسألة كانت عنده مشتبهة، فلما بينت له المسألة عاد، فلو بينت له ولم يعد بدع. فمتى يقم عليه البدعة؟ إذا رد. فعلى هذا كلام صحيح، لكن لو كان المقصود حسن عبد الستير أن الرجل قد يكون في سنة وبدعة وكذا وكذا، ومع العلم وأنه رد الحجة وكلام، لا يقبل كلامه. كما أني لم أقبل كلام أبي عبد الأعلى في هذا الكلام. لكن أبو عبد الأعلى يقول مثلا هذا غير صحيح لأنك العلماء عملوا فلانا بكذا وعملوا فلانا بكذا. نعم صحيح العلماء عملوا ابن عثيمين ورد عليه وعملوا، لكن أنت الآن لم تتكلم في القاعدة. أين ردك على القاعدة؟ أنت تأتي بتطبيقات عملية لمعاملة أهل السنة مع بعضهم، لكن القاعدة الصحيح أن يقال لو كان قصدك كذا فهذا غير صحيح. ولو الآن رؤوس الإخوان أو رؤوس الصوفية أو التبليغيون أو غيرهم الأشاعرة، لماذا يقال هم مبتدعة على الرغم من أنهم عندهم حق وباطل وعندهم حسنات ولهم سيئات، لكن لماذا لا يعامل كما يعامل مثلا شيخ ابن عثيمين أو غيره أو الحافظ ابن حجر وهم يدعون؟ لأن هذه المسائل التي خالفوا فيها قد رد فيها عليهم مرة ومرتين ومن عالم ومن عالمين وثلاثة وأربعة ثم لم يعودوا، فلما لم يعودوا وردوا الحجة حكمنا عليهم بإيه؟ يبقى الحكم بدعة يكون بعد العلم، بعد العلم. أما أني لما لم أعامل الشيخ رسلان لأني لم أسمع الشيخ رسلان يقول بمثل ما قال أبو عبد الأعلى، ولو قال الشيخ رسلان بمثل ما قاله أبو عبد الأعلى لقلت فيه كما قلت أبو عبد الأعلى. خلاص الله أعلم.